بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، أيها الأخوة المصلون، بدأنا الكلام في الدرس الماضي عن الأيام التي نهى الشرع عن صيامها، وقلنا إن هذه الأيام بعضها نهى الشرع عن صيامه نهي كراهة، وبعضها نهى الشرع عن صيامه نهي تحريم، وذكرنا بعض تلك الأيام كصيام يوم العيدين وهو محرم بإجماع، صيامهما محرم بإجماع العلماء والفقهاء، وكذلك صيام أيام التشريق فيحرم صيامها لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي أيام عيد تتبع عيد الأضحى، وصيام يوم الجمعة منفردا أيضا لا يحل ولا يشرع صيامه لأنه عيد للمسلمين، والمقصود هنا صيامه منفردا. أما إذا صامه المسلم يوما قبله، صام معه يوما قبله أو يوما بعده، فيرتفع هذا الحكم ويصبح صيام يوم الجمعة مقرونا بغيره جائزا. من الأيام التي نهى الشرع عن صيامها صيام يوم السبت منفردا، أيضا لا بد من قيد الانفراد. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حصل الخلاف في ثبوته وتصحيحه بين أهل العلم، إلا أن هذا الحديث قد يتوهم سامعه منه أن صيام السبت ممنوع أو محرم في حال الانفراد وفي حال إيش؟ وفي حال أن يصوم معه غيره. وكذلك هذا الحديث يشمل صيام الفريضة، يشمل صيام النافلة بكل أنواعه إلا الفريضة. وهذا الحديث هو حديث عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم، وقال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وقد أعل هذا الحديث بعلل لا تقدح في صحته، وقد صححه أيضا الشيخ الألباني في رواية ذلك. لكن هذا الحديث لا بد وأن يفهم على إيش؟ على أنه لا يشرع صيام يوم السبت منفردا، رغم أن كلمة الانفراد غير موجودة فيه. طيب لماذا؟ جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى، لأنه يعارضه أحاديث أخرى، فالجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى يدل على أن معناه لا تصوم يوم السبت منفردا إلا فيما افترض عليه. يعني إذا أراد أن يصوم الإنسان السبت منفردا لا يشرع له أن يصومه إلا إذا كان صيام فريضة، إذا كان صيام فريضة، كمن نذر مثلا أن يصوم ذلك اليوم، أو مثلا كمن كان عليه قضاء يوم فأراد أن يقضيه، ما تيسر أن يقضيه إلا يوم السبت، إذا في حال الفريضة لا إشكال، لكن في حال النافلة قال أهل العلم لا بد وأن يكون معه يوم قبله أو يوما بعده. نستمع إلى كلام أهل العلم، منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول: قوله في الحديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا. في غير الفرض، هذا الدليل في ظاهره يدل على المنع من صيام يوم السبت في النافلة مفردا أو مضافا إليه غيره. قال: لأن الاستثناء دليل التناول، وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض، ولو كان إنما يتناول صورة الإفراد لقال لا تصوم يوم السبت إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده كما قال في الجمعة، فلما خص الصورة المأذونة في صومها بالفريضة علم تناول النهي لما قبلها. انتهى كلامي. قلت: لكن عرض هذا الحديث بأحاديث أخرى منها ما يفيد مشروعية صيام السبت مطلقا، كحديث جويرية المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت له: قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ ما هو يوم غد؟ السبت. قالت: لا. قال: فأفطري. إذا الحديث يدل على إيش؟ على أنه مشرق صيام يوم السبت إذا صام الإنسان معه إيش؟ الجمعة قبله، أو إذا صام بعده الأحد. قلت: ودلالة الحديث الظاهرة على مشروعية صيام السبت في النفل مضافا إليه غيره وهو الجمعة، وأن ذلك قد علق جواز صومها الجمعة بأن تصوم معه الخميس أو السبت. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والحديث الصحيحين. ودلالة الحديث على مشروعية صوم السبت مفردا في غير الفريضة ظاهرة، فإنه من الممكن لمن يصوم يوما ويفطر آخر أن يوافق يوم صومه يوم السبت، لأن هذا الحديث أيضا يدل على مشروعية صيام يوم السبت في حال إيش؟ في حال، لكن هذا الحديث يدل على مشروعية صيام يوم السبت في النافلة مفردا إذا لم يقصد صيامه بحد ذاته، وإنما وافق صيامه صوما هو يصوم، لأن هذا الذي يصوم يوما ويفطر يوما آخر وافق صيامه يوم السبت، وافق صيامه صوم يوم السبت، فإذا نقول في حقه يشرع له أن يصومه. لماذا؟ لأنه لم يقصد إفراده، وإنما هو صام صوما اعتاد صيامه. وأيضا عن عبيد الأعرج قال: حدثتني جدتي أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، وذلك يوم السبت، فقال: تعالي فكلي. فقالت: إني صائمة. فقال لها: صمت أمس؟ فقالت: لا، يعني يوم الجمعة. فقال: فكلي، فإن صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. يعني ما معنى هذا؟ صيام يوم السبت على مثل حالتك أنت وهي حالة الإفراد في التطوع لا لك ولا عليك، لا أجر لك فيه. إذا يفهم من هذا الحديث أنه لا بد من إضافته إلى غيره من الأيام. فكيف يكون الجمع بين هذه الأحاديث وحديث الصمت السابق؟ قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: وعلى هذا فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت، أي لا تقصدوا صومه بعينه إلا في الفرض. لا تقصد صومه بعينه إلا في الفرض، فإن الرجل يقصد صومه بعينه بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت كمن أسلم ولم يبق من الشهر إلا يوم السبت. واحد أسلم مثلا ولم يبق من شهر رمضان إلا يوم السبت يصومه، لأنه من الفرض، عرفتم؟ فقصده بعينه لأنه من الفرض. نفس الشيء لو كان عنده قضاء قصده بعينه لأنه قضاء وفريضة، لكن في النافلة لا يقصد بعينه. وأيضا فقصده بعينه في الفرض لا يكره، بخلاف قصده بعينه في النفل فإنه يكره، ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة. إيش يعني موافقته عادة؟ يعني اعتاد صياما معينا كمن يصوم يوما ويفطر آخر، فوافق صيام اليوم الذي يصومه يوم السبت، هذا إذا وافق عادة، لم يقصد صيام السبت بعينه. كذلك من يصوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر فوافق أحدها صيام يوم السبت. من يصوم عرفة اعتاد عليه فجاء يوم السبت ومعتاد عليه، ما قصده بعينه يوم السبت، وإنما صام صوما يصومه وقد اعتاد عليه. نعم. قال ابن القيم: فالمزيل للكراهة في الفرض مجرد كونه فرضا، مجرد كونه فرضا يزيل النهي ويزيل الكراهة، لا المقارنة بينه وبين غيره. وأما في النفل فالمزيل للكراهة ضم غيره إليه أو موافقته عادة. إذن في عندنا حالتين، إما أن يضمه إلى غيره يوم قبله أو يوم بعده فيرتفع النفي، وإما أنه يوافق صوما يصومه فيرتفع النهي. هذا هو الجمع ما بين الأدلة. الشريعة لا يعارض بعضها بعضا، الشريعة لا يوجد فيها تعارض ما بين الأدلة والأحاديث حقيقي، وإنما هو تعارض ظاهر. انتهى كلامه رحمه الله من كتابه تهذيب سنن أبي داود. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، ذهب قوم إلى هذا الحديث فكرهوا صوم يوم السبت تطوعا، وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسا. إيش معنى لم يروا بصومه بأسا؟ في حال إيش؟ في الحالتين السابقتين، إما أن يصوم يوما قبله أو بعده، وإما أن لا يقصده بعينه وإنما يقصد صيام صوم اعتاد صيامه. قال: وكان من الحجة عليهم في ذلك أنهم قد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الجمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت. هذه لا تحتاج إلى عظيم فقه، لما قال في حديث يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، يحتاج العظيم فقه أنه إذن أجاز صيامه مقرونا بغيره؟ قال: ففي هذه الآثار المروية في هذا إباحة صوم يوم السبت تطوعا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفه. يعني الطحاوي رحمه الله أصلا يضعف حديث الصماء، عنده في حديث الصماء نظر اللي هو لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليه. العلماء الذين خرجوا الحديث منهم من رد على الطحاوي وقال: لا، هو ما هو شاذ، وإنما الحديث صحيح وثابت، ولكن كيف يفهم؟ كيف يفهم؟ يفهم بأنه ينهى عن صورة الانفراد. نعم. قال: وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم عاشوراء وحض عليه، ولم يقل إن كان يوم السبت فلا تصوم، ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ففي ذلك أيضا التسوية بين يوم السبت وسائر الأيام. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بصيام أيام البيض، وقد يدخل السبت في هذه كما يدخل فيها غيره من سائر الأيام، ففيها أيضا إباحة صوم يوم السبت تطوعا. معنى كلام الحافظ الإمام الطحاوي رحمه الله أنه إذا صام يوما قبله أو بعده أو وافق صياما يصومه، إلى آخر كلامه رحمه الله. فإن قال قائل، إن قال قائل إن هذا الجمع ما بين هذه النصوص يتعارض مع بعض القواعد الأصولية، في قواعد عندنا في الأصول عن أصول الفقه، منها الحاضر مقدم على المبيح، فقالوا حديث الصماء بنت عمرو حاضر، والأحاديث الأخرى التي فيها إباحة صيام يوم السبت مبيحة، والحاضر عند التعارض مقدم على المبيح، هكذا قالوا، وهذه قاعدة أصولية صحيحة. وقالوا أيضا القول مقدم على الفعل، هذه قاعدة أصولية صحيحة. قالوا لك حديث الصماء قول، والأحاديث الأخرى المانعة من باب الفعل، والقول مقدم على الفعل، فكيف يرد على مثل هذا؟ يقال إن هذه، أقول إن هذه القواعد الأصولية قواعد ترجيحية، قواعد ترجيحية لا يصار إليها إلا عندما يحصل التعارض ما بين الأدلة من كل وجه، ولا يعرف الناسخ ولا يمكن الجمع. أهل العلم يقولون في علم أصول الفقه إنه لا يصار إلى الترجيح ولا إلى النسخ إذا أمكن الجمع، لا يصار إلى الترجيح إلا إذا أمكن النسخ، إذا أمكن الجمع. لماذا؟ لأن الجمع ما بين الأدلة إعمال لها جميعا، أما الترجيح فهو ضرورة سببها عدم القدرة على الجمع، فيلجأ الفقيه إلى إسقاط أحدها والعمل بالآخر. مين أولى، الجمع والعمل بالنصوص كلها أم إسقاط بعضها والعمل بالآخر؟ لا شك الجمع. فإذا هذه قواعد ترجيحية لا يصار إليها إلا إذا لم يمكن الجمع. لكن هنا عندنا ممكن الجمع بين النصوص ولا مش ممكن؟ ممكن. فلذلك سقط الاستدلال بمثل هذا، فيقال يمكن الجمع ما بين النصوص بالحالتين السابقة. فيقال إنه ينهى عن صيام يوم السبت منفردا، أو ينهى عن صيامه بأن يقصده بعينه لا أن يوافق صياما يصومه. هكذا يجمع ما بين النصوص جميعا. وأما كون حديث صيام يوم السبت هو حديث فعلي، حديث قولي، عفوا حديث الصماء الذي نهى عن صيام يوم السبت حديث قولي، والأحاديث الأخرى في صيام يوم السبت فعلية، فهذا أيضا لا يسلم لهم فيه. عندما قالوا أو قال بعض أهل العلم إنه يقدم القول على الفعل، لا يسلم في هذا. لماذا؟ لأنه يوجد أيضا أحاديث قولية مبيحة لصيام يوم السبت كحديث الجويني، هذا حديث قولي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل صمت أمس؟ قالت لا. قال: هل تريدين أن تصومي غدا؟ هذا قول ولا فعل؟ هذا قول. ولذلك لا يسلم أن يقولوا إن كل الأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت هي أحاديث فعلية، لأنه قد ورد فيها أحاديث قولية. والراجح فيما أرى الله أعلم هو مذهب جماهير أهل العلم الذي يتلخص بالتالي: أنه يمنع من إفراد يوم صيام يوم السبت بالنافلة، يمنع وينهى ويكره كراهة شديدة، وقد تصل إلى التحريم أن يصوم يوم السبت منفردا في النافلة، في النافلة في التطوع. يجوز إفراده في صوم الفرض كالنذر والقضاء وغيره، أو من لم يتبق له إلا يوم واحد من رمضان كمن كان مريضا في كل الشهر ولم يتبق له إلا يوم واحد من رمضان اللي هو وافق يوم السبت يصومه، فإنه في هذه الحالة ما قصده بعينه. الأمر الآخر أيضا يرتفع المنع والنهي بصيام السبت أو بصيام النافلة يوم السبت في حالتين كما ذكرنا. الحالة الأولى أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، الحالة الثانية أن يوافق صومه صوما اعتاد صيامه. طيب ما هي الحكمة في النهي عن إفراد يوم السبت بالنافلة؟ الحكمة ما ذكره الإمام الترمذي في سننه فقال: ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام، يخصه بالصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت. هذه كل الأحاديث إنما جاءت من أجل هذه العلة، لا تخصه حتى لا تتشبه به، لا تخصه بشيء من العبادات حتى لا تتشبه به. وقال الإمام الطحاوي أيضا: وقد يجوز عندنا والله أعلم إن كان ثابتا أن يكون إنما نهي عن صومه لئلا يعظم بذلك، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه كما يفعل اليهود. اليهود من ضمن شعائرهم في يوم السبت يمسكون عن الطعام والشراب أو بعض الأطعمة والأشربة، ويمسكون عن أشياء كثيرة ويعتزلون النساء. قال: فأما من صامه لا لإرادة التعظيم ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه فإن ذلك غير مكروه. طب كيف يكون من باب عدم التعظيم؟ كيف يخالفهم المسلم؟ يكون ذلك في صيام النافلة بعدم إفرادها، يصوم يوما قبله ويوما بعده، أو أن يوافق صوما هو اعتاد صيامه. هذا الحكم غير فقط مختص في الصيام الذي جاء فيه النصوص، كذلك كل عبادة إذا جعلتها في يوم السبت قصدت ذلك اليوم في التعظيم شابهت اليهود في هذا. والنبي عليه السلام نهانا عن التشبه، نهانا عن التشبه بهم، قال: لتتبعن سنن من قبلكم حتى لو دخلوا جحر رب دخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ هذا هو أيها الإخوة التفصيل الفقهي في هذه المسألة. كان بإمكاني أقول لكم الحكم الشرعي 1، 2، 3 تفصيل، لكن نحب أن نسمع الناس العلم وكيف يتم التوصل للحكم الشرعي، وكيف يرد على المخالف، وما هي على العلماء، وكيف يجمعون بين الأدلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.